الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين وان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاه وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين اما بعد هذا باذن الله عز وجل هو درسنا 58 في سلسله شرحنا لاحاديث صحيح البخاري من خلال كتاب فتح الباري لابن حجر العسقلاني رضي الله عنه سلفنا الصالح الذين نقلوا لنا هذا العلم من كتاب الله وشرع حبيبه صلى الله عليه وسلم. ثم لنا كما قلنا في مرات سابقه ان مجالس العلم هذه هي التي تشرح الصدر وهي التي تجد الغم وهي التي تريح النفس وهي التي تشعر المؤمنين انهم على الحق وانهم الطائفه المنصوره باذن الله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره اعداء الله واعداء سنه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. لان الامر اولا واخيرا ملك لله رب العالمين الذي يملك الارض ومن عليها لله الامر من قبل ومن بعد. وان الارض لله يورثها من يشاء من عباده. وان الله قد اعلمنا والحق ما قال الله عز وجل وما يقول وان العاقبه للمتقين. وان الله كما اوحى لحبيبه صلى الله عليه وسلم تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فالأرض بالدنيا والآخرة يورثها الله عز وجل لعباده المتقين حتى إذا دخلت طائفة من المؤمنين الجنة اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. والحمد لله الذي أورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. فالميراث الحقيقي أن ترث نعيما لا يبلى عند الله سبحانه. فمن اخذ بالدنيا بالرضا والصبر اخذ بالاخره ثمره الاجر جنه عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين فيها ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ولكن المساله اولا واخيرا تقتضي ان يتمسك الانسان بشرع الله وبكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وان يداهم الناس العلماء بالمناكب فان رحمه الله لا تفارقهم لحظه. ولا يبد ابدا في عرض المسلمين او المسلمات كلام هنا او كلام هناك او حرب هنا او حرب هناك او يعني عدو هنا وعدو هناك. لكن الامر كله بيد من بيده الامر كله والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون. الامر كله بيد الله عز وجل اولا واخيرا. فلا يقرب الانسان من نصر الله لطائفه المؤمنين طالما اننا في المساله الاضمن والافضل دائما والاحوط دائما ان تكون داخل دائره حدود الله. وانت طالما ترتدي المساجد وتحضر لاهل العلم وهم كثير والحمد لله اذا انت في حاله يعني الحمايه الالهيه التي تسيرك او تطيرك ايضا داخل حومه الكتاب والسنه. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنه وكذلك ابن مسعود رضي الله عنه صحابه الحديث صلى الله عليه وسلم الاقتصار بالسنه خير من الاجتهاد في البدعه. فنحن اذا حققنا جزء من السنه وحاولنا ان نطبقه خير لنا من ان نجتهد في امور بدعيه لم يات بها الله عز وجل ولم ياذن بها رسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن علينا ان تسعنا ان يسعنا كتاب الله وان تسعنا سنه حبيبه عندئذ نفلح في الدارين. اللهم اجعلنا من الناجحين الفالحين في الدارين يا رب العالمين. ولكي لا اطيل الحديث عشان عندنا واجب كثير النهارده ان شاء الله من كتاب التفسير بصحيح البخاري هو صحيح ايات قد تكون قليله ولكن معانيها كثيره ان شاء الله نتوقف عندها. اللهم انفعنا بما علمتنا يا رب العالمين. ما زلنا في سوره البقره الله عز وجل يقول ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ياتكم مثل الذين من قبلكم مستكم البأساء والضراء وزلزلوا مستهم البأساء والضراء وزلزلوا زلزلة حتى يقول الرسول والذين معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. بس قريب بقرب من؟ قريب بالتعبير القرآني ولا قريب كما نريد نحن في غد؟ يعني احنا عايزين النصر امتى؟ بقول بس بس حاليا امبارح بكره الثلاثة ان شاء الله كنا بنعرف هو المؤمن عايز النصر كده. لكن النصر لا يأذن به إلا الناصر سبحانه. وقلنا إن لك في أسماء الله الحسنى معاني. أسماء الله وصفاته قسمناها إلى كم قسم؟ إلى قسمين. صفات الله عز وجل تنقسم إلى كم قسم؟ إلى قسمين. صفات جلال وصفات صفتات الجمال، وأنت تدعو الله بهاتين الصفتين، بصفات الجلال وبصفات الجمال. يعني ايه؟ يعني الله عز وجل من أسمائه وصفاته القادر، وأنت رجل ضعيف مغلوب في عيلتك، في مجتمعك، في بلدك، في عالمك الذي تعيش فيه، فتقول يا قهار اقهر لي عدوي، يا ناصر انصرني، يا جبار عليك بأعدائك وأعدائي. بدي صفات الجلال، ينقطع الإنسان بصفات الجلال. تعالى صفات الجمال، صفات الجمال فيها صور الرحمة الإلهية كلها، الغفور، كثيرة ذنوبنا، فعندما أنادي بالمغفرة أو الإيه، يا غفور اغفر لي، أو يا غفار اغفر لي، كثيرة علومنا أو الإيه، يا ستار استرنا في الدنيا والآخرة، فقراء أو الإيه، يا غني أغننا، اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عن من سواك. أنت بتطرق باب الغني، باب اللي بيعطي. وهكذا صفات الجمال، الرحمة، المغفرة، الستر، العطاء، يا معطي أعطني. إذا الله بفضله عز وجل جعل مسألة الابتلاء، يعني أم حسبتم أن تتركوا، يعني انتم مفكرين انكم تكتبوا كده في الدنيا، ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم. مين اللي خلى من قبلنا؟ الامم اللي ماتت كلها من لدن ابينا ادم. شوف اول الدعاء ابونا ادم نفسه نزل الى الدنيا، وقد تاب الله عليه، ام نزل بذنبه؟ نزل وقد تاب الله عليه، عصى ادم ربه فغوى، ثم اجتباه فتاب عليه. خلاص يبقى ليه اتكلمنا عنها في الايه؟ في درس الماضي، تعذبنا عنها في درس الماضي. ابونا ادم وابونا حواء خلاص الله اعلمهما كيفية التوبة. ايه كيفية التوبة؟ يعني يروح الحد يستغفر لهم؟ لا. امال ايه اللي عمله؟ قال اعمل ذنب كبير او صغير، اقوم اغتسل، اتوضا، اصلي ركعتين، لا احدث نفسي بهما بشيء، يا رب توب علي، قد تاب الله وفتح معك صفحة جديدة. غفور. من اذنب ذنبا وندم عليه ولو طرفة عين سقط عنه هذا الذنب اسرع من طرفة العين. خلاص. من ندم على ذنب غفر له وان لم يستغفر. الندم توبة خلاص. ندم خلاص. كأنك تقول يا رب انا قد اذنبت لعبدي وانا قد رأيت. يا ربي انا قد اجرمت لعبدي وانا قد علمت. يا ربي انا الان قد عدت. يقول انا الان قد قبلت ورضيت. كريم كريم. اطرق الباب رب. افتح يا فتاح افتح الفتاح رب. مثل الذين خلوا من قبلهم، ابونا ادم نزل الى الدنيا وقد تاب الله عليه، ما نزلش بالذنب، عشان الناس بيقولوا ده نزل بالذنب وكفر عنه فلان او فلان، مفيش كلام ده. عندنا نزل ابونا ادم وقد تاب الله عليه، تاب عليه ثم وهدى خلاص. وقلنا في خطبه الجمعه ان الاوتار ان الحبيب لما اذنب اللي هو ابونا ادم يعني فعلم بالتقصير فتاب، ربنا تاب عليه ولا ما تاب؟ اما العدو لما اذنب استغفر استغفر. وشوف يا اخي ابليس عصى ودعا الله عز وجل انظرني الى يوم يبعثون، قال له انت صحيح فرست من رحمه الله ولعنت عليك اللعنه الى يوم الدين، اخرج انك ايه والعياذ بالله رب العالمين من المرجومين، كل ده كله ورغم ذلك قال يا رب انظرني، قال له انك من المنظرين الى يوم الوقت المعلوم. يبقى الملعون الذي طرد من رحمه الله دعا الله فاجاب الله دعاءه، فكيف بالمؤمن الموحد؟ انت خطب على الناس. وكان الشافعي يبكي، امام الشافعي رضي الله عنه كان يعيط يقول يا رب يا رب قلت لمن قال انا ربكم الاعلى اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى، هكذا قلت لمن قال انا ربكم الاعلى، فماذا تصنع لمن قال سبحان ربي الاعلى؟ الغنى اللي عمل نفسه للالوهيه لابوه يا هارون لنور في التلفون يمكن يجبن. وسيدنا جبريل يقص على رسول الله يقول له رأيتني يا محمد عندما أدرك فرعون الغرق. أدرك فرعون الغرق قال آمنت. فسيدنا جبريل والملائكة شافوا أحسن رحمة ربنا تدرك فرعون. صار الملائكة على رب العباد أحسن الرحمة تنزل ما ربنا رحيم. قال فلو رأيتني يا رسول الله وأنا أدس الماء في فمه كي يغرق قبل أن يتوب الله عليه. لأن المؤمن غيور فما بالك بملائكة السماء. غيور يا أخ واحد يقول سبحان الله ابني لي أمام الصرح لعلي اللغة الأسباب لعلي أطلع إلى إله أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. إنك يا موسى إني لأظنك يا موسى مسلوعا. أبصر جيدنا موسى كده قال له إني لأظنك يا فرعون مجبورا. أنا مسلوطة بنت هالك دي أصدقين بس المؤمن العراق في نهايتها. فإذا كان إبليس سأل ربنا السلام طب يا أخي أنت من هيئات اسأل الله من فضلك. خلاص إذا سألت الله من فضلك خلاص يا أخي. وأنت كمان هتتدخل بين رحمة الله وبين الناس. ها مش الراجل بتاع بني فاكرين ربكم بتاع بني إسرائيل لم يترك لا أمر ولا نهي إلا ما حصل أمر وارتكب النهي. راح للحبر قالوا لي توبة. الراجل مش عايز يقول له ما لقيتش. عايز يقول له كده لا ليست لك دوم مش خالي دهاله دي. قال بس انت هاد عرجون قديم شاعر مقطوع من النخلة اجله سنتين ثلاثة شاعر يخلطوا بيك النتيجة وضعه امامك واكثر من التوبة. ربما اذا اخسر العود العرجون ده فقد تاب الله عليه. يعني معناها ايه؟ هي نظرية هندسية. ان اخسر العود ها تاب الله عليه ولما ان العود لم يخسره بالعقل يبقى ده الراجل اخذ الكلام بصدق وراء يكتب من الصدقات يعمل خير يقوم الليل يقوم النهار يحسن الى الجار يصل الرحم يتحمل الاذى ينصر على الابتلاء ثلاث اربع شهور مش كده كل شويه بوظ مع العود العود مش راضي يخبره في الذي تعبت ناس ثلاث اربع شهور الى بالعود كل اخضر راح للعالم الحضر يقبل ايده ويقبل رجله ايه خير اسعدني جزاك الله عني خيرا جئت لاحمدك اشكرك يعني على انك دللتني على الخير فلقد اضطر العود قال دعني انا اقبل يدك كي تعلمني كيف تبت. انت ما تدخلش بين الناس وبين رحمه الله. رحمه الله قريب من المحسنين من احسن الى نفسي ودعا الله اجاب الله دعاءه. يبقى انت بس ايه الفئ ظهرك امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء من إيه؟ انت في كرب اي نوع من الكرب والكرب ده قياسي قد يكون كربك انت في نظر الاخر ليس كربك وكرب الاخر في نظرك انت نعمه. يعني انت جايب النعمه اللي في الايد غير جايب عنده ملايين يمكن انت حاطط منك ان ده صاحب نعمه ده صاحب بليه بس انت مش واخد بالك ده هو قاعد على صوغه بركان ساخن ايه عشان ال 10 مليون ها اللي عنده عايزين كل اول سنه هجريه ربع مليون جنيه كاش زكاة فقط. هو يبص على 250 ألف قليلة ولا كثيرة؟ رهيبة. ده 250 لو اشتغلت في السوق بس شهرين تجيب لها كمان ربع والربع يبقى ثلاث أرباع ثلاث أرباع يبقى أرنب والأرنب يبقى فيه والفيل يبقى حمار فغلبان يعني قاعد يحسب لها وقلب. أنت ترى أنها نعمة ولكنها قد تكون نقمة قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت ويبتلي الله بعض الناس بالنعم. لا تأتي النعمة في صورة بيان فلما انت بتعرف التفصيل بتاعها بتعرفه. فنزل ابونا ادم الى الارض وقد تاب الله عليه. يعني بقى اول باب اول ابتلاء لابينا ادم اللي حصل اول ابتلاء جاله بان صعبت عزيمته فاكل من الشجر عاد السليمه دي تاب الله عليه خلاص. طيب جاء قابل هابيل كان كل السيدة حواء أمنا حواء كانت طبع في كل بطن كما يقول كتب السير انه كانت طبع ولد وبنت ولد وبنت ولد وبنت ما فيش تحديد ناس في الوقت ده عشان يكثر الذرية الحمد لله مصر يوم ووزير للإسكار ولا السكان لا الحمد لله خل ولد وبنت عشان الكون يعقل خلاص. فكان الولد والبنت ألف وبنت وبعدين البطن الثانية انا واخد جيم ودال جيم يجوز بنت وده يتجوز ألف يعني تبديله ايه وتوفيق زي بتوع الرياضة ما بيقول يعني الولد نمرة اثنين يتجوز البنت الأولانية واحد يقول لك اخته يا سيدي كان لسه تكون مع بشر كان لسه يعني ما حيارك كده عليه كده خلاص. المهم الثاني بص ليه ايه اللي هيتجوزها اخوه احلى منه. بدا الايه الشغل لا يشتغل. اول حقد او ثاني حقد وحسد على وجه الارض. اول حقد كان من مين؟ من ابليس. الله يبارك لك منورين ما شاء الله. ايوه كده انا حته بقى الجنود المضاعفه اللي بدا فسبحان الله. بس ليه خوف برضه لما اعمل واحده تمام يعني يقولوا لي حاجه كده بعتوها الوضع الله يرضى عليكم ويجلبكم عنا خير. سبحان الله ايه المراد الثانيه الجميله الله صدق اشمعنى؟ الامر سهل. ايه القضيه يا ابونا ادم؟ حبيبته انت تقدم قربان وانت تقدم قربان. عرفت؟ صدق تقرب الى الله. وانا شو مين اللي يقبلها رب العباد؟ الاول الصالح جه عند الغنم بتاعته ونقى واختار افضل خروف او نعج عنه. الثاني واحد زرع شاف شويه هلوك ونباتات فضيليه وشويه حاجات مالهاش معنى راح واخدها. قال كفايه. عامل زي الراجل اللي عايز يطلع لله. ده خلاص بص يقفل القميص كده ده شبابيك يقول اه تطلع لله بقى. اه تمام. طب ما يعني كان يطلعها هو يفيد شويه ها؟ الحذاء اول ما يبتدي الامين بص خلي بالك يبتدي يطلع على من طالع ايه؟ يبتدي عن كعب يجري بس بتاع التلفزيون يطلع جزء فوق مضاد للطيارات يقول لك طلعه ولما انا اعرف الى الراجل ياخد 7 جنيه وانا طلعه خلاص بص بقى خلاص ويجعلون لله ما يشرحوه ها؟ اه وفي الاخر كان الحل يوم واثنين ثالث يوم يقول لمراته بقول لك ايه؟ خلاص ثلاث ايام مش معقول انا غيرت خلاص طب هو ماله خلاص خلاص هو فاضل حل كتير مطلق خلاص خلاص ده الراجل غلبان اه احسن تبوظ اه يعني هو بدل ما تبوظ يعني الحق نفسك تجاره حتى يعني شاطر في كل حاجه. المهم مش معنى كده ان ما تقبلش لكن هناك فرق بين القادر ها لما يجي يشتري 2 كيلو لحمه لبيته ويروح جنبها جايب كيلو للفقير من نفس اللحم تبره ولا تفرش راح مشتري ربنا وسع عليه راح جايب لعياله هدوم ب 100 جنيه راح جنبها ب 20 30 وراح جايب للفقير ويدي له منهم يفرح الايه ها ان ان ان الهناء ان تدخل السرور على من طلب ولا ترن عليه كلمات طيبه خير من صدقه يسعها اب. يعني مراتك مش عايزه منك لا بستان ولا غويشه ابدا لا هي عايزه منك كلمه طيبه لكن تجيب لها بستان ولا غويشه وبعدين تعمل لها لسه بقى تقول لها انا في 54 انا في 3 وانا في 8 وانا خلاص بقى لا هي عايزه كلمه طيبه. كلمه طيبه دي تاثر من امامك تاثره كما كان صحابه رسول الله عندهم كده ود والكلمات تخرج من افواه المهم. فتقبل الله من الذي زكى بقلب ولم يقبل من الذي زكى ايه يعني باي فتح قالوا اه ده كمان يعني هو هياخد المراه الجميله وابوه يحبه اكثر وربنا سبحانه وتعالى قبل منه وانا هاخد الذميمه وفي نفس الوقت ما قبلش من القربان وابويا كل ما يشوفني مكسر فيا لا بقى يبقى لازم تشتغل. قال لا اخذ لكنك خلاص. قضيه القتل دي قضيه غريبه ودي اول مره بقى ايه يحصل على وجه الارض مصيبه بس لا اقصد لنا. قال انما يتقبل الله من المتقين بس القاعده ده الرد بتاع المؤمنين مش تلاقيه روح كيف لا قال له انما يتقبل الله من المتقين مين الله ربنا بقى اللي يعلمه. لئن بسطت الي يدك لتقتلني ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك. انت هتعمل الشر انا مش عارف دي تقول بقول لك ايه هتقول لي كلمه اقول لك عفوا هتبص لي بعينها قاعده الستين هتبص اما نزل تعالى تعالى كده لكن غدا ابوك ابوك قبل ما يتعشى بيه غلط. شو الثاني بيقول له انت لما تجيب ايدك تقتلني انا ولا لئن بسطت الي يدك لتقتلني. امال القمر القران بيتقال كده عشان نقرا ونجاز يا سلام شوف شو الراجل طيب ازاي. طب ما تعمل ازاي يا اخويا فين عمد الثاني هعمل اسوي وارفع عليه قضيه المحكمه الاوله اعمل له كعب داير في الاسلام. طب ليه؟ سمع ما في قادر يستطيع ان يعني يهلكك لكن هو ينسى. ما توحده من لا ينسى لا اله الا الله. ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك. المهم نفسه سولت له نفسه طوعت نفسه قتل اخيه فقتلها واصبح من النادمين. دايما كده الانسان بعد ما يعمل المصيبه يصير ايه؟ هرودي البلوه دي فين؟ مفيش قبل كده مفيش ميت مات قبل كده يحرك فيه مات قتل. راح عمل فيه ايه؟ راح بعث الله غرابا. غراب ايه؟ غراب قتل الغراب الثاني. فالغراب القاتل راح حفر بمنقاره وبرجليه برجليه مكان وراح حاضر الرمه والبثه بتاعت اخوه وراح مغطى عليه. المساله دي هنظرها دلوقتي موجوده في المجتمع مش مساله غراب وقبيل وهبيل لا. فالمهم ايه؟ راح واري سوء اخيه. خلاص. قال يا ويلتا يعني المصيبه أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب الأواري الثوبة أخي. يعني كمان المثل صعب، فقال أنا زي الغراب، شكل وحش، شكل شوق، وقت الأخوة بعدين كمان الدليل بتاعي غراب في أنه يثبت أخوه وأنا عم زيه. المهم هنا قضية تنظير المجتمع اللي احنا فيه، كم من غراب بيننا وكم من قاتل بيننا، يقتلون في الناس الفتنة، ويقتلون في الناس الأمل، ويقتلون في الناس حب الحياة، ويقتلون في الناس حب الدين. لما انت تقدر تضيق على واحد ضيق لما انت يكره نفسه يا كل الناس عليك، كل الناس ضدك، عندك كده تمل. يفضل الراجل يعامل مراته بسوء، يعاملها بسوء، يعاملها بسوء لغايه ما الست خلاص تكره خمس الرجال او العكس، الست تفضل تلاقيها من طيب تكت مره واثنين وعاد ثلاث فرصه بقى تبتدي بقى ايه تعمل ايه الريس في البيت، تبتدي الراجل يكره الزوجيه والعيال يطلعوا يكرهوا، يقول لك انا لما اتجوز هتبعها من اول يوم عشان ما ايه مش ربح لها الكلب ولا ربح لها القطه، الكلام اللي بيقولوه للوظائف الباطله دي. يبقى هذا ابتلاء لابينا ادم، قاتل لابنه، قاتل انا، قاتل لاخيه، يعني ده القاتل ابن والمقتول ايضا ابن برضه سبحان الله. هذه ابتلاء. مثل الذين خلوا من قبلكم، من قبلكم مستهم البأساء والضراء، سيدنا نوح كان ابتلاء شديد شديد شديد. ليه؟ لانه اول داعية على وجه الارض، اول الدعاء. سيدنا نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام 950 سنة شغل امر معروف ونهي عن منكر مكروه ده في الليل. المصيبة في ايه؟ مراته وابنه، مراته وابنه، ده شيء مؤلم، في مؤلم النفس ان بيكونوا اللي حواليك مش راضيين يدخلوا في الخط. صعبة جدا، صعبة من الصعوبة جدا، يعني ان واحد يبقى سبحان الله العظيم، يعني لا اله الا الله، يدعو الناس وهو سبحان الله. وبدلا من ان تنقل الدعوة الى الغيب ابدا بمن تعود، مهم قوي دي، ودي مقصودش بها اي حد، عشان لو في ناس كده مش حدش قادر يعمل لها كده لا تقبل النصيحه. بتكلم عليكم انتوا كلكم، مريدي اسد في الفرات ومريد المساجد ومحب العلماء، لا محب الجماعات ولا منتمين للجماعات، المنتمين لمحمد بن عبد الله، انا بكلم المنتمين لرسول الله بس. اما اي حد ما يقبلش نصيحه ده بالسلامه ما ينفعناش. بتكلم عن اللي عايزين يصدقوا بالخط. انت بدل ما تنقل الدعوه للغير خليك في اهلك الاول، ابدا بمن تعود، هدول هيتعلقوا برابطك يوم القيامه، خالتك وعمتك وخالك وعمك واخواتك واولادك ومراتك وجدك وجدتك وابوك وامك وبعدين جارك وبعدين زميلك في العمل. وين الكلام ده؟ وبعد ما جاءت تقول يا سيدي بقيت داعيه بقى وعلامه وعارف الكتاب والسنه، خلاص تحت في الارض يلا بقى وبلغ ليله. فانت لو تبدا بمن تعود مهم، زي ما من حقهم عليك انك تاكلهم وتشربهم انك تغذيهم بما تسمع من كلام الله. اللهم اهدي ذرياتنا وزوجاتنا وابنائنا وبناتنا وجيراننا واهلينا يا رب العالمين، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا، امين يا رب العالمين. امراه نوح نفس القضيه، وامراه لوط، شوف القران يقول ايه، اذ كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين. عملت ايه؟ عملوا ايه؟ هو متجوزين اثنين من الرسل الانبياء، فخانتاهما. ايه الخيانه دي؟ معقوله زوجة نبي تخون؟ لا، كانت زوجة نوح وزوجة لوط كل منهما تخرج اسرار زوجها خارج البيت، فربنا سماها ايه؟ خيانه. كم بلاش كم واحده في مصر مش خائنه؟ مش كم واحده خائنه؟ كم واحده مش خائنه؟ لان دي ممكن تعدوها. كل بيت له سر، له اسرار، مش تقعد بقى تقول لك ابوس بطبطبط مع خالتي بطبطبط مع عمتي، بلاش تبطبط عشان بدل ما تبطبط في النار يوم القيامه، لان اسمها خيانه. فخانتاهما فعملت ايه؟ ربنا غفر لهم عشان ازواجهم من الانبياء؟ لا، فقيل ادخل النار مع الداخلين. يبقى عاقبه الخيانه كانت ايه؟ ان معكم طبعا يعني معكم، لكن خيانه، ربنا سماها خيانه، اخراج اسرار البيت خارجه خيانه. شوف خيانه؟ كلنا عارفين القصه بتاع الصحابه وبنعيد فيها 700 مره والبيوت برضه بايظه زي ما هي. هتطلع براتك ليه؟ قال المؤمن لا يخرج اسرار بيته خارجه، خلاص. اطلعش سفينتي برضه، ليه؟ لان المؤمن يقول لك كل بيت له سر. انقطف عده المراه وتزوجت غيره. يقولوا تاني انا ما ولا تزعل. طلقت منك والعده انقضت وجوزت غيرك. ها انت طلقتها ليه بقى؟ ليه ما طلقتها؟ قال انا لا اتكلم عن زوجة غيري. ادب ولا مش ادب؟ اسلام ولا مش اسلام؟ هو لك اسلام. هو ده الاسلام. اما كل واحد بقى انا لا، هذا هو هذه هي حقيقة الاسلام، الحفاظ على اسرار البيوت وكل المصائب من اخراج اسرار البيوت بره. لكم من نوع اعراض تتكلم في ايه يا حمار ابيض؟ نتكلم في اسرار البيوت، واسرار البيوت تبدا من طبقته ايه النهارده؟ هذا سر كل بيت وطلع فاضيه ما طبقوش النهارده، ما عندهمش فلوس يطبخوا. الراجل مديون في ازمه البيت، في مشكله، انت ما تدخلش تحط مناخيرك في حاجه، ولا تبدا تحط مناخيرها في بيت صاحبتها ولا زميلتها في العمل، لا، لكل بيت سر. والمساله لازم نوصي فيها بناتنا عشان لما يكبروا يحافظوا على اسرار البيوت. وللاسف الرجال بقى استخباره اسوء من النساء في المخاطير دي، بعد ما كنا بنقول الستات هم اللي بيطلعوا بقى للطرفين. يقعد مع صاحبه اديله يا مريم بقول لك ايه، يقول له انت تحكي عليه ولا ما انا عادة انت كانك بتوصل بيتنا. انا كده سبحان الله ونعم انت يتباكوا ويتشاكوا، لا اصلا خلاص انت خرجت بره بيتك خلاص خلاص. لان البؤس في داعي للحديث عن اسرار البيوت حتى اوصى النبي صلى الله عليه وسلم. شوف بقى حلاوه الدين بقى، ولا تنعد احداكن، لا تنعد يعني لا تصل، لا تنعد احداكن اختها صاحبتها يعني لزوجها، يعني تحكي مع زوجها كانه يراها لن تشم رائحه الجنه. ليه يا رسول الله؟ الله هي الست الحمد لله محجبه ومنقبه ومخمره ومحدش يعرف شكلها ايه. مراته تقول له ايه؟ هي الست خايفه برضه، عارف المنقبه دي اللي انت مش شايف منها الحاجة، شعرها يجي متر ونص. الله الله ينعتها تنعت كانه يراها، دي من اكبر الكبائر عند الله، لانها استأمنتك على ان تري منها لما انت ست زيها. الست استأمنتها على انها تبص عليك، لان المراه مع المراه يعني العوره من الصدر الى الركبه. خلاص؟ معنى كده في الست مع الست في حمام السباحه ده يوم؟ لا لا. وبعدين ولا الست تتفرج على الرقاب. ذات الشيء دي ست زيها. ما هي الست ليها حدود، تبص على المراه صاحبتها او صديقتها لها حدود في العوره. خلاص؟ اظن مفهوم الكلام ده ومش عايز اخش فيه، يعني لغايه كده كويس. خلاص؟ واضح الامر. طيب. صلى على رسول الله عليه الصلاه والسلام. فقانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الكافرين. تعالى بقى لابن سيدنا نوح، ما دام كده انا بتكلم على ايه؟ وزلزلوا ها؟ يعني اقتلوا واصابته بالبأساء والضراء وزلزلوا. انا عايز اتكلم عن ايه؟ اذا عشان تطلع من ادب البلاء، يعني للبلاء ادب. لابد ان اتادب به، لان كل واحد فينا له بلاء شكل. وهنتكلم عليه ان شاء الله، بس دي المقدمه الطويله على اساس ايه؟ مثل الذين خلوا من قبلكم. ابن سيدنا نوح عامل السفينه وركب ونادى عليه يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. الولد بقى الفلسفه الكذابه بقى، قال تاوي الى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من راح، وحال بينهما الموت فكان من المغرقين. المهم ربنا امر ما وقيل ارض ابلعي ماءك ويا سماء واقلعي وغيظ الماء واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. ونادى ايه؟ نوح ربه. بعد ما نادى ابنه الاول قال لا تعالى اركب معانا. نعم رب انبني من اهلي، دي بيسموها قضيه ايه؟ خبريه تقريريه صح؟ يعني انا اقول لك ابني ده من اهلي، تضحك انت عليا صح ولا لا؟ امال يعني ما كانش جبتك من اهلك امال مين؟ صح ولا مش صح؟ بس هنا نوح عايز ايه؟ يعني يستجلب ويستصدر رحمه الله. ربي انبني من اهلي وان وعدك الحق فانت احكم الحاكمين. قال له وانت ارحم الراحمين. لا شوف خلي بالك من دي، شوف نقطة، شوف القرآن معجزة الإعجاز البلاغة دي. لا ربي قد إيه ممكن يقول إيه؟ ربي النبي من أهلي وإن عليك الحق. ممكن يقول وأنت أرحم الراحمين. قال وأنت أحكام الحاكمين. حكمتك الجليلة يا رب أن يكون ابن نوح كافر بالله وكافر بأبيه. حكمة ولا مش حكمة؟ حكمة لا نفهمها نحن. عشان أنت يا مؤمن لما تلاقي مراتك في زرجنة وعيلك في زرجنة يقول وأنا أحسن من نوح عليه السلام. عشان أنت ما إيه؟ ما تخلصش. ما تيأسش بسرعة. نبني من اهلي وان وعدك الحق انت. قال يا نوح انه ليس من اهلك. غريبه القضيه دي ولا مش غريبه؟ غريبه، لكن مع توضيحها بقتش غريبه. انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح. وضحت؟ يبقى الاهليه فين؟ بالنسب ولا بالعمل؟ خلاص. عندما قلت ابو لهب في نار وبلال بن رباح في ايه؟ في جنه عرضها السماوات والارض. يبقى فين النسب هنا؟ هنا نسب ولا عمل؟ من بطأ به نسبه، من بطأ به عمله، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. تقوليش انا في فين؟ ده كان ابويا شيخ الاسلام وكان عمي مش عارف شيخ فين، ابو مات ابو عاهد ربنا يرحمه. انت بقى احنا شايفينك كده بس هكذا ده ابتلاء. سيدنا ايوب رئيس قسم الصبر عليه السلام. يا سيدنا ايوب ده حكايه، لان القصص القراني يدينا راحه خالص. سيدنا ايوب، عارف سيدنا ايوب ده الدلع بتاعه جسدي، ها 18 سنه متواصله من المرض، لا يتحرك، تقلع انت من يومين انفلونزا في البيت. اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين. سيدنا ايوب لم ييأس، مراته طلعت تشتغل، تعمل ايه؟ هنا بقى العمل ضروره، تشتغل عشان النقيبة المرأة المعاصرة في عملها، وإن مش عارف نسكت يا حبيبي، ايه الكلام الغريب ده؟ تستقبل علينا، طب استقبل على واحد ثاني، علينا احنا ما يخش في بوقنا، كلام مش عارف. وإن شخصية المرأة في عملها، وإن عمل المرأة في هذا العصر الذي نحيا فيه، وكلام معاذ وغزة، تبقى مش عارف تسمع. المهم ما خرجت، اتأخرت عليه، مريض، والمريض يا اخوانا بيبقى عنده حالتين، حالة المرض نفسها، وهو بيبقى شاعرا للناس بتعطف عليه. والانسان ما يحبش فساد العصر. في نوعيه من الناس اه تحب دايما تشتكي عشان الناس تعطف. يعني مثلا الاغاني وكله، وقال له ربنا منين احنا مديونين صحيح وما يعني انا عندي اه يعني 150,000 جنيه بس، بس علي ادهم مرتين وعلي احنا نسوان. ما دام عندك زي انا يقول لك ده انا حتى رصيدي في البنك صدق. طب وايه اللي جاب في البنك؟ ما انا رصيدك صدق، ايه اللي جاب في البنك؟ ها؟ حد قال ولا تعرف ان ناخد في لحم الصوت. فواحد يشتكي عايز يشكو ليحنن قلبنا، حتى في طلبه يا عيني غلابه بتضيق فرنسا والديوس. ايه ذاكرت البارح؟ لا ولا فتحت الكتاب. ده انا قروبه بقى، انا عدي من تحت الشباك امبارح شايفك منور النور لغايه الساعه 3، انا كنت قاعد بشرب بس سبحان الله، حتى لو طلع انا صاب دلوقتي في الاعداديه وانا صاب، هل ده لما يتحرك هيبقى ايه؟ ما واضح كبيره يعني الهلاليه، واضح الخط واضح من دلوقتي. انا مش عقلية ما بتقولش الحق ليه؟ اصل بيحسدوني. هو انت شغلتك انك تتاب؟ تتوك على ايه؟ ذاكرت بقى الحمد لله. والثاني اللي بقاش فضولي، ما في عيال برضه ولا كمان وذاكرت يا ابن ايه وده، وفي عيال بقى تروح تذاكر، خلي بالك من وسط ولادك كده، يروح يذاكروا طول الاسبوع، عيد يوم الخميس اللي هو اليوم الوحيد اللي كنا بيذاكر فيه. هتيجي يا احمد نلعب شويه في النادي. يا بابا ممكن اروح؟ يا ابني دول بيذاكروا طول الاسبوع، وانت اللي نايم مخطط. يا بابا بقى والولاد بقى في البيت، يا اخويا سيب احمد ربنا يبارك فيك يا اخويا، الوقت طول الاسبوع يا عيني ما بنقول. ليه؟ ما هو بيضرب وبيجيب دروس وجايب كتب وجايب لبس والراجل طلعان عليه وعينين اللي خلفوه ومش راضي. الواد نفسه بيصطرف بالاسم والاسم اللي مش راضي. بعد ما كان الاب هو دول كلمه مقوله والام طبعا هذا الاب والام ينقوا الولد. زي بعض يا بابا زي بعض يا ابني. المهم الدرس المهم يا حبيبي يكون مبسوط، المهم يكون راضي علينا، الله عنه رضي. حضرتك يعني الله ده من الجرب على الثاني. انقلب الحال ان تلد الامه ربتها. الحال انقلب. فانا عايز البيت هو الرئيس النهارده وهو اللي ماسك الدرس في البيت والبنت محدش قادر يكلمها. ولا لو ما فوتوش على ده اروح اتجوز من وراه. سلام ليه يا ابني حصل ده ايه؟ ايه اللي ده سبحان الله؟ ولا يقول لا تيجي بقى تحط باباك ومامتك وقدام الامر الواقع. ده مش اول فيلم امر واقع يوم اللي ايه سبحان الله امر واقع. المهم ربي ابنائك على كتاب الله وعلى حب رسول الله وعلى تاريخ آل بيت رسول الله وعلى مجالس العلم، واكلهم حلال لن يضرهم اذى ان شاء الله. اللهم احمي ابناءنا من شياطين الانس والجن يا رب العالمين. فالمريض بيشعر انه بيشعر الناس بتعطف عليه فبيتضايق نفسيا. وفي نفس الوقت هو مش متحمل. واهل المريض احيانا بيبقوا برضه يعني قدره التحمل بتاعتهم مش عاليه. تاخرت زوجة ايوب قال والله لاضربنها 100 عام على تاخرها. يا عم الله يعينها. المهم نزل سيدنا جبريل قال له اركض برجلك اضرب الارض في رجلك. هو عنده مشلول عنده شلل في رجليه واطرافه. اركض برجلي وانا قادر اتحرك. قال له اركض بس اتحرك رجله ضرب راح طالع نبع ميه. قال له هذا بارد مغتسل هذا ايه؟ مغتسل بارد وشراب. يلا بقى استحمى واشرب كده. راح مستحمى وشرب عاد شابا كما كان منذ 40 سنه. قعد كده ومن ايه ولابس دخل الصراط بقى فلما ربك ياذن الله يا مؤمن خلي مثلا يكون عندك صباع عندك مرض معين كده وبصدق نيه ومتوضا وحط ايدك على دماغك كده او على الحته اللي تعبان واقرا فاتحه الكتاب بنيه الشفاء بنيه خالصه سوف ينزل الشفاء. بصدق جبنا شيخ ها سبحان الله. المهم رجع الدولة ايوب السلام عليك انت في ضيف عندك. عليك السلام ورحمه الله. انا رايت ايوب شوف شفاء ايوب ولا من ايوب زوجي. قال لي ايوب زوجك؟ هو ايوب جوزك انت؟ يعني انت مرات ايوب؟ اه لا انا ايوب. ايوب؟ يقول ازاي؟ تخش في تفوق ولا ما تخش؟ لما تخش بصراحه. لكن لما ترجمها بقدره الله، قدره الله فوق الشك والدهى، أخذ رب العباد اذا وهب لا تسالن عن السبب. تجي ازاي جت ازاي اقول له شيء برور. هو عارف زي يضربها 100 عصا. فبيبقى جبريل قال له بس انت يعني خد 100 عود قط ناشف، عارف عود القط اللي بندرسه يبقى دب خفيف قش قش ف 100، خد 100 عود دول قد ايه؟ خفاف ولا تقال؟ زين واربطهم حيز واحده وضربها ضربه بس. عشان ايه؟ عشان ايه؟ ما تبقاش تحلف ثاني وتحلف انا وجدناه صابرا نعم العبد انه اول. هذا ابتلاء صبر دار الابتلاء. هو عارف زي يضربها 100 عصا. فبيت جبريل قال له بس انت يعني خد 100 عود قط ناشف، عارف عود القط اللي بندرسه يبقى دب خفيف قش قش ف 100، خد 100 عود دول قد ايه؟ خفاف ولا تقال؟ زين واربطهم حيز واحده وضربها ضربه بس. عشان ايه؟ عشان ايه؟ ما تبقاش تحلف ثاني وتحلف الا وجدناه صابرا نعم العبد انه اول. ادي ابتلاء صبر دار الابتلاء. خلاص تعال الاسلام نروح تاني. ذنون صاحب الحوت القصص ورد عجيب في الابتلاء. هو انت قاعد عند دول يعني انت عندك ابتلاء دلوقتي قاعد دلوقتي انا عارف على مركز الابتلاءات مش في الجامعه يعني بره خلي بالك انت عارف تقريبا قصه كل يعني اغلب الموردين بتوع عارف كل واحد مشكلته عارفه كويس قوي تقريبا. واللي حتى ما عرفوش احيانا يقابل يقول لك انت لا هو على فكره انت كنت بتكلمني انا ما هو من البلاوي اللي بتشوفها يعني وانا بكلمك وانا اتفرعت الغيظ ابدا. انما نحن كالاطباء نسال الله ان يجعل الشفاء من كتاب ربنا ومن سنه حبيبه لهذا المجتمع ولنا وللمسلمين في مشرق الارض ومغربها. فين ناس قاعد يدعو قوم يا ناس قال ده ما فيش فايده ها احنا زعل. وذنون صاحب الحوت يعني الذهب مغاضبا زعلان من قومه وغاضبا لقومه يعني فظن ان لم نقدر عليه يعني ظن ان الامر مش ضيق يعني يمشي براحته. لا براحتك انت نبي رسول لا تتحرك الا الوحي. هو ما استناش الوحي انزل نزل ما ينفعش تقول خير انا امشي انا اروح حته ثانيه ادعو. فتاه ركب الايه السفينه تاخذوني معاك تعالى لعب الموت بهم. في حد على ظهر السفينه الالهه بتاع البحر مش راضي عنه من البحر فتلوك اسكفر اضربوا قرعه مين يطلع القرع الذهب يطلع على مين؟ على يونس. انا معقول لطيف وغريب تضرب القرعه ده لا تطلع الثالث صار راح اتاكد ورمينه بالبحر. يلا يا عم خلي السفينه تمشي. هو ينزل البحر من هنا الحوت بتسميه بالامر بالامر يعني مش السمك الصغير ده حوت. ولذلك كان هرقل بعد جواب لمعاويه يقول له يا معاويه ما القبر الذي سار بصاحبه؟ فقال معاويه معلش خد يا ابن عباس قالوا قبر الحوت عندما سار بيوت فتبت معاويه صح والله قبر بيجوع اللي يطلع حد دخل الحوت وخرج ثاني. طب يا بس شوف فهو الحوت قال فالتقمه الفأل التكتيب والتعفيف على طول فالتقمه فالتقمه الحوت وهو مليم مليم لنفسه على طول. اول ما نزل في الحوت واحد مننا لو احنا بقى انا اللي خدناه من الدعوه كمان يعني انا زعلان لله وراح السفينه يرموني وراح الحوت وجوه البحر ظلمات ظلمه الحوت ها ظلمه ضبط الحوت وظلمه البحر وظلمه الليل ظلمات ثلاث حوالين سيدنا يونس. لو واحد ده حلفنا يقول لك كذبنا في ربنا عليه الصلاه والسلام كلها مكتبه شيخ بس هو المصريين ليهم تعبيرات غريبه. واخواتنا في كندا كانوا زعلانين ويا ابن الشيخ انت بتقول تعبيرات احيانا ما بنفهمش معناها ونيجي نترجمها تترجمش يا عم ما ترجمهاش احنا قايلينها لبتوع حفظ القران ده مالك انت ده قطع خالص. المهم فال الحوت اول ما التقم على طول سيدنا يونس شعر من فرحته وفي ورطه لمن يلجا على طول انت في ورطه ما بقتش الا ربنا وبيغير الورطه بس الورطه بتبقى ايه؟ الاتجاه اشد اكثر على طول لا اله الا انت سبحانك لا اله الا انت لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. الملائكه الله الله يا ربنا صوت معروف في مكان غريب. يبقى ده ثلاث دلالات. الدلاله الاولى ان الملائكه تتعود على صوت الذاكر يموت الملائكه تفتقده صوت القران مش وصل لنا. ده كان في الوقت ده له ورد بيقول يفتح المصحف ويقرا يقول لا اله الا الله كذا مره يصلي على رسول كذا مره يقول لا حول ولا قوه ايه في الوقت ده بيذكر فين صوته؟ فيعلمهم ملك الموت انه قد قبض فروضا فتستغفر له الملائكه. شوف ذكره حي ده ذكره حلو ده ذكر في الدنيا ونفسه سبحان الله وتستغفر له. وده كما قلنا نفس لك مكانان مصعد عمل في السماء ومكان سجودك في الارض. خلي بالك لما تموت مكان سجودك في الارض يبكي عليك. لو انت متعود تقعد عند العمود الفلاني في المسجد الفلاني في كل ده ايه المكان يفتقده يفضل هذا المكان يستغفر لهذا العبد الى يوم القيامه. مصعد عمله في السماء كان له باب كل واحد فينا له باب بيطلع منه الايه العباده بتاعته. الباب ده اتقفل الملائكه تسال الله ده عمل ايه؟ اه تمام اه يستغفر له مصعد عمل ولذلك الكفار فما بكت عليهم الايه؟ سواء السماء والارض تبكي ولا السماء تبكي عنك لكن على المؤمن تبكي وبكاؤها استغفارها لك. شكر الله عليك شكر الله عليك قد ايه؟ بس انت خليك ايه؟ مع الله مع الله اللهم اجعلنا معك يا رب. سيدنا يونس يا رب طوق بعيد في مكان غريب هذا طوق عبد يونس التقطه الحوت. طب الحوت يلتقطه طب ما كانوش ليه؟ مش امر طبيعي يعني الحوت التقطه ليه؟ عشان يهزر معاك عشان يخلص قبل ان يلتقطه الحوت. يا حوت نعم يا رب ارسلتك ليونس حافظا ولم يرد ولم ارسل يونس اليك طعاما. انت حافظ بس له تحفظ خلاص. فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون. اذن الله له بالخروج فنبذناه بالعراء وهو مذموم وانبتنا عليه شجره من يقطين شجره القرع. عبد القرع اظن مش مصر ما يعرفش القرع. انا نعرف على القرع نبات. نبات القرع له ورق عريض وهو النبات الوحيد الذي لا تحوم يحوم حوله الذباب. الذباب بيجيش عنده دفعت النبات كده لكن دلوقتي تروح عند القرع تلاقي ذباب حواليك. لا اله الا الله حتى الكور اتقلب صارت فساد في البر والبحر سبحان الله. انا اذكر ساعه ازمه الفيران في 84 ورحنا نتجول المحافظات نشوف الازمه ونعمل بقى ايه الموضوع ونعمل لاقوا بيه ده كده. راجل فلاح في احد المحافظات بيحلف لي يقول الله يا مولاي انا هقول لك على حكايه. قل لي يا سيدنا الشيخ انتوا بتوع الحشرات انتوا بتوع المبيدات ايوه دي الثعبان يحب الفار والله يكره الفار. قلت له لا الثعبان يحب ياكل الفار يبقى حب بالنار خاص يعني خد بالك انت والفار بالتالي ايه يكره الثعبان. انا سيدنا الشيخ انا رحت الصبح لقيت الارض سلاح فلاح النبات بعد ما كان كده 30 سم ما فيش فلمحت اخر عود واخر فار جريت وراه من غيظي دخل جوه حسيته بالفاس من غير عيب. قال لي انت الثعبان قاعد جنب الفار. قلت له ما هم الاثنين اتحدوا ضدك لانك مش مع الله. شوف الاعداء توافقوا مع بعض يعني علميا ده ضده ده لكن هم الاثنين حبايب ضدك انت انت ما بتزكيش عن مالك اللي بتسرق المبيض من جهر غيرك عشان تفضل حظك انت. طب ازاي؟ تسد الميه عشان تسقي انت وتروي انت وهو ما يرويش. طب كيف تنزل الرحمه؟ ما ينفعش. كان الفلاح زمان يقول لك قبل ما اروح محصول اطلع زكاه المال الاول اطلع حق ربنا في الغيط الاول واكل حقها محصول يقول لك يوم حصل هو اليوم اللي عملت فيه ما روحش فيه. شوف كان حريص ازاي. دلوقتي بقى اجتمعت عليه بقى شغلة وبنك القريه والربا والجمعيه الزراعيه والجمعيه الصناعيه وكل سنه وانت مش فاضي. ترى صعبة ترى صعبة سبحان الله من اعمالنا صبته علينا. اه طبعا طبعا لا اله الا الله. فالعبد مننا سبحان الله شجره في يقطين وارسلناه الى 100,000 أو يزيدون أو في اللغة تفيد الإيه؟ في اللغة العربية تفيد التخير أو الشك. طب هو في شك عند الله؟ طب معناها إيه؟ معناها بجد. لما تيجي في معية الله يبقى أو يعناها إيه؟ بل يعني وأرسلناه إلى 100,000 بل يزيدون. شفت القرآن أحسن واحد الله هو ربنا مش عارف العدد بالظبط. سبحانك سبحانك القرآن في البلاغة مهمة واللغة العربية مش كل واحد يقول لك أه أنا بتصل يعني أنا أقعد أطلع أبلغ بس هو يعرف اللغه العربيه على الاقل. وارسلناه الى 100,000 او يسجد يعني بل يسجد. كان العلماء بيقولوا 30,000 يعني 130,000 فامنوا فمتعناهم الى اذا شوف الابتلاء بيتيح على ايه؟ دايما خير. ثم مفيش بريه الا ما كان على ايه؟ على حكمه على درس دروس. تعالى لأبي الأنبياء. يا خبر على أبو الأنبياء. إحنا هو سياحة إيمانية في كتاب الله. مثل الذين خالوا من قبلكم. ولكن في القرآن ينفصر ذلك. يفسر القرآن بالقرآن. ولا يفسر أحد من القرآن مهما أوتي من علم. لكن القرآن يفسر بعض. لا يفسر كلام الله إلا كلام الله. أتوحد الله لا إله إلا الله. وإبراهيم الذي وفى. تعال في المنشأ. إبراهيم يطلع في بيت أبوه شغلته صناعة التماثيل. بل والله مش بل والله. بلية والله مش بلية. بلية. كان بين ابن عنده 10 سنين يقطع عروض التماثيل ويربطهم له ايه؟ كده ويقول له اوروبية. الغني له تمتكها والاقل شوية له تمتك فضة والاقل شوية برونز واللي ما حدوش النظر زي حالاتنا الى الصين وكل واحد تبع الايه؟ تبع الفلوس بتاعته. يربط سيدنا ابراهيم عنده 10 سنين ويربط الصحابة ويضره مرة. بل الذي يشتري من لا ينفع ولا يضر. ده مدير تسويق فاشل. طب ده مين الشيخ؟ طب ده اللي تسوق لوحدي؟ ها؟ مين الشيخ اللي لا ينفع على طول؟ حد يشتري؟ مفيش سبحان الله. المهم بقى قضيه ايه اول ما ارسل الي وطلب بلغ ما حدش راح اول حد كسر الاصنام يوم العيد. ها؟ مين اللي كسر؟ سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراهيم اول اسلام اول اسلام اللي قص النار. قال اهل المعرفه بعد قص النار طبعا لكن قال اهل المعرفه نيران الابتلاء او نار الابتلاء اذا القيت فيها فلجأت معنا نار الابتلاء اذا القيت فيها فلجأت الى رب العباد سبحانه بالصبر صارت البلية عليك بردا وسلاما كنار ابراهيم. يعني الابتلاء نار مصير تيجي بتخليك ايه متألم متأكد يا خبر ولك مصيبة بالمادة كده اي مصيبة من المصائب سبحان الله اول ما تصبر وتمسك فيها بالصبر بحذافيره تنزل المصيبة بردا وسلاما كما نزلت على ابراهيم وقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم. ليه؟ لانه الجأ ظهره لمن خلق الاشياء. هو اللي خلق الاشياء وهو يعطيها السبب ويسلبها السبب. يعني تاخد دواء مره يجيب لك ايه؟ ثاني مره تاخد الدواء ما يجيبش. يا اخي الدواء لا نرضى قبل كده سبحان الله. هو القضيه في الدواء والقضيه لمن اعطى السر للدواء. يا ربنا يعطي السر في الماء مثلا. فتشرب الماء بنيه الشفاء يشفيك الله. ويدفع السر من المضاد الحيوي. تاخد مضاد حيوي شهرين بتهد وعطر بتتعب وله نفس الوقت ما يجيبش نتيجه. ليه؟ لان السر قد سر الشفاء قد نجع. سر الشفاء نجع. هنا سر الشفاء ايه؟ روح وده بيقول لك يا دكتور الفلاني ايده فيها شفاء. لكن انا تكدر ابدا ابدا يا كريمي قالوا نعم قالوا تسالوني اذا كان الشفاء من عندي فعلى ما الاطباء يا كريمي الاطباء ياكلون ارزاقهم ويطيبون نفوس عبادي حتى يأتي شفائي او قضائي لان الشفاء والموت من عندي. ده مجرد بس ايه؟ تطيب خواطر واتخاذ اسباب. احسن واحد من اللي بيمنتجه ويقول لك نقص ويقول لك تقول لي بتوع الكورونا ما تقولش دكاتره. لا ما بقولكش يقول احنا نروح بس هو مش الطبيب. والطبيب بقى يقول له ايه؟ احنا بقى بصراحه عملنا اللي علينا وده على الله. اللي بالك انت يعني هو بقى دلوقتي او عمل 90% ها؟ و 17% لله علينا يعني هو على 90 يا ابني قول احنا عملنا ربنا فات علينا بيه وخلاص اسكت لا عملنا عليه اللي علينا قول بعد مفيش كده لا تاخد هذا طيب فات عيد يا ابراهيم قلت يا سلام قال ابتلاء نهايته ايه؟ النجاح النجاح ايه ده؟ سيدنا مش يجي مصر جاء الى مصر كان يعني المصريين كانوا شاطرين هنا فاهم كانوا يسرقوا منه مراته خلي بالك انت كانوا يخطفوا مراته سيدنا يوسف جاء عندنا لبسنا قضية خش في السجن قانون طوارئ خش ثم بدأ لهم من بعد ما رأوا الآن لا يبدوننه حتى حين حاجة غريبة راح الأرض الصحراء الرب ينتقم من ذريات الوالد غير الزرع إن بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أمينة من الناس داولين وارزقهم من الثمرات قال لو قالوا المحاصيل كانت تتبارك محاصيل تتبارك الثمرات قال شوف الرزق والخير لنا لا إله إلا الله سبحان الله فالواحد سيدنا موسى عينك طفشنا جرينا ورانا كده ليه بس يا عم يا عم اصحى فرعنا نسال الله السلامه لان يعني شعب اصيل امال ايه فاذا بعض اخواننا العرب ما يزعلوش لان دايما بيقولوا انت بقى متعصب قوي للمصريه بتاعتك وبتاع ايه الحته بقى ايه هيفخر اخواتها بقى ايه خدها اليك ها المهم انا اللي ينبني للعرب لا مصري ولا سعودي ولا عراق انا اللي اعرفه المسلم الموحد في اي مكان اي مكان ده برافو على راسي من فوق ها سيدنا ابراهيم القضية برضو بتاعت جاء الى مصر حطوا الفتنة وربنا نجاه ونجى سارة وعاد بهاجر ام العرب. الفتنة اللي بعدها ابن الصغير روح ارميه في ناس الصحراء والد غير ذي ذر كبر راح يزوره 15 سنة بقى خلوة السمع والبصر مش 15 سنه بغرفه كده الواد اللي في الاعداديه اللي من كثر المذاكره مش شايف قدامه بتاع 15 سنه في في الصحراء بقى وهو اطفال. قال رحب ابوه اول خبر يبقى شافوه يا بني نعم قال اني ارى في حلامي اني اذبحك. كان الزيارة يعني جالي في الشاه بعد ست كده 15 سنه جاي عشان تذبحني تاني لقاء ده. شوف يا اخي شوف الابتلاءات بتاعت بيوت النبوه على الحجم بتاعها قد ايه؟ حجمها كبير. ده انت بتبقى الطبيب ولا تبرر الطبيب بابنك الحقنه ولا بنتك وتعين تبقى احمر اعصابك تبقى ريت كانت فيها الحقنه دي ها؟ الواد مش قادر يعني بيعيط لا طبعا ليه؟ لان قلبك مع ابنك سبحان الله هو ده اللي عايزه اني ارى في منامي اني اذبحك. يا اخي انت ما تقدرش تقضي ابنك مشوارين ورا بعض. دلوقتي تديله امرين تقول له خلي بالك قعدت على خالك تديله الجواب ده وبعدين وانت جاي قعدت على خالتك كده بقول لك ايه اختار لك حاجه باثنين يا خالي يا خالتي. والاب يعني خاف برضه وماله يا اللي شوفه يا اللي شوفه يا ما على ايه ما فاكر يعني هيتغرب نفسه ايه صحيح ليس الغبي بسيد في قومه بل ان سيد قومه يتغرب. يعمل لك رحمه يعني ما يخش ماشي يا ابني شوف اللي تقدر يعمل سبحان الله. لكن لو كان هو ضارا بابيه وامه لرزقه الله ابنا ضارا به. لا بد اللهم اجعلنا برارات بابائنا وامهاتنا احياء وامواتا وارزق ابناءنا وبناتنا البر يا رب العالمين. فسيدنا ابراهيم اني ارى في المنام اني ارى نفس القضيه فشوف اللي هو تعرف في القصه تنتهي ايه بخير كبير هم وبليناه بذبح عظيم. ان هذا لهو البلاء الايه المبين بلاء واضح بلاء شديد واحد يستحب يا اخي سبحان الله. وبعدين في الاخر خالص اكرمه رب العباد سبحانه قال خلاص روح انت واسماعيل بقى ارفعوا القواعد من البيت واذن في الناس بتحج وقالوا كل روح سمعت نداء القليل سوف تحج الى ان يقول ايه يرث الله الارض من عليك سبحانه. ياتوك رجالا وعاقبوا على كل باطل ياتينا من كل فجر. اظن سيدنا موسى احنا تكلمنا عن ابتلاءات مع بني اسرائيل في الدرس الماضي ده واضح قوي. تعالى لسيدنا عيسى ايضا صح لا يا اخي اطلب الصديقه مريم يا اخت هارون ايه ده ما كان ابوك امرأة سوء وما كانت امك بغية. جبتيه منين ده؟ لا انت لا اتجوزتي ولا غيره وانت اخلاقك اسره طيبه. جبتيه منين؟ فاشارت اليه. قال الله ودي بقى بني اسرائيل بيفتح لغه وبلاوي. قالوا كيف نكذب من كان في المهد صبيا؟ اول كلمه هنا سيدنا عيسى قال اني عبد الله عشان يقفل باب نقاش طويل اني عبد الله اتاني الكتاب. يا سلام اتاني الكتاب وفين الكتاب؟ كتابه هو مولود اليومين كتاب بعد ميلاد 14 سنه. الزمن عند الله لا زمن ها مفيش حاجه في الاذان يبقى هيأتيه الكتاب زي ربنا بيقول في القران ليه؟ وكان الله غفورا رحيما. يعني كانت في ايه؟ بتاع ايه؟ بتاع ما يعني كان الله غفورا رحيما بالامس والنهارده مش غفور رحيم وسوف يظل. فكان هنا في استمراريه يعني هنا المساله يعني مش قلت لك كان على المدرس اللي دلوقتي يسال يقول لي يا استاذ يا استاذ هو ذنون الذهب بغضب قبلنا الا نقدر عليه. يعني ايه نقدر عليه؟ حتى ابو بكر احنا ما حدش يقدر عليه يعني الحقيقه القدره في اللغه هو صديق يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. يعني يقدر يعني ايه؟ يضيق. يقدر يعني ايه؟ يضيق مش من القدره لا من الايه؟ من التضييق. فالمعنى في اللغه مهم مهم جدا. فسيدنا عيسى نفس القضيه واتاني الكتاب وجعلني نبيا طبعا وجعلني مباركا اينما كنت واوصاني بالصلاه والسلام الصحيح وبر بوالدتي ولم يجعلني جبا. ذلك اللي اقل ذلك عيسى بن مريم قال الحق الذي فيه يفترون. ده ابتلاء لامه يكبر هو يبلغ بني اسرائيل انت جاي ليه؟ انا جاي عشان حاجتين احل لكم بعض الذي حرم عليه. لان ربنا حرم على بني اسرائيل اشياء غريبه يعني شددهم فشدد الله عليهم زي ما قلنا الدرس الماضي. والشريعه اليهوديه الى اليوم انت عايز تتوب مع بس سرقت مال عايز تتوب تعمل ايه؟ قال لك رجع عند الاصحاب نمره واحد واكثر من الحسنات تاب الله عليك خلاص. واحد قتل واحد خطا يعمل ايه؟ يديله الديه ويصوم 60 يوم تاب الله عليك. واحد كان بيشرب خمر او بيره او سجاير عايز يتوب استغفر تاب الله عليك خلاص. بتاع بني اسرائيل بقى عشان يتوب لازم ينتحر. اقتلوا انفسكم ذلك خير لكم عند بارئ انتحار. زوجاتك محيض بتاكل بنيتها ولا بتشرب ولا لا؟ عايز وطاهره ولا مش طاهره؟ طاهره ما بتصليش ورسول ولا تعكس حرام. يبقى هنا المساله عايش معاها عادي بني اسرائيل يهودي ولا جماعه لا سكنها الشيطان يقعد في التاني ولا يحبسها في اوضه وهو في اوضه لا يضرب الاذى ولا يشرب ولا يشرب. الدوبك اتنكت وقعت علينا جامد تعمل ايه؟ تغسله. اليهود لا ترفع الحته اللي وقعت عليها النجاسه باب الثوب تشديد تشديد لان هم شددوا ربنا راح يشدد فانا خايف من اصحاب الفتاوى الكثيره اللي عندهم كتاب فتاوى صاروا يشددوا يشددوا يشددوا على الناس لغايه ما ربنا شد عليه لا تشددوا فيشدد الله عليه اللهم يسر علينا يا رب العالمين فاحنا كده ان احنا يعني نتحايل على التبس ده في اوامر ولا واحد فسيدنا عيسى قال انا جاي بقى عشان احل لكم بعض الذي حرم عليكم دي المساله الاولى يعني سيدنا عيسى ما جاش لم ياتي بشريعه وانما جاء مؤكدا التوراه اللي هم بيتاخدوا التوراه العهد القديم والانجيل الايه؟ العهد الجديد التوراه من امن بها دون الانجيل ها فليس بمؤمن ومن امن بالانجيل منهم دون التوراه فلم يكمل الشريعه عندهم لان الجزء التشريعي الاوامر والنواهي اللي هو الفقه يعني العبادات المعارضه موجود فين؟ بالتوراه والانجيل عباره عن يعني دعوه الى المحبه والمعيشه في سلام بس الجانب الروحي ضد الشريعه لكن الجزء التشريعي فين؟ بالتوراه راح بصوا اللي امنوا ده ولا ده امنوا ده ربنا اغرى بينهم العداوه والبغضاء الى يوم القيامه فسيدنا عيسى قال لهم انا جاي عشان مهمتين احل لكم بعض الذي حرم عليكم وبعدين ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه احمد واحد يقول لك يا اخي طب ما قالش محمد ليه؟ ده سؤال انت بتسمعه بالذات الموظفين في شغل معرفش بيديه جده بيديه يحبوا جده بيديه انا مش عارف فتحت نقاش وتفتح نقاش ايه؟ خلاص العلامه اولا اللغه دي في اللغه حروف اللغه نفسها حروف لها في علم اللغه ارقام يعني الهد تساوي كذا دي تساوي كذا اللي دارسين علم اللغه فاهمين الكلام لا ايه؟ ارقام خلي بالك فاللغة التي نزل بها الإنجيل لغة النزل ده عند إعادتها للغة اللاتينية الأصل وترقيمها ترقيمها بالعدد الحروف بتاع أحمد ها إذا قال محمد كانت الأرقام تطبع على معنى غير محمد لكن لما قال أحمد تعمل الأرقام يبقى تقصد محمدا وليس أحمد أنا كل إحنا مش هندخل في الواسع يعني هو مباشرة برسول يأتي من بعد اسمه أحمد إحنا مش هندخل في إيه في الدائرة دي المسألة إيه يعني أكاديمية شوية بنقولها في المعاهد الدراسية أو لكن المهم أن هي مهمة سيدنا عيسى بين الأمرين أو هذين الأمرين ثلاث سنوات مدة رسالة سيدنا عيسى سن 30 وصل سن 33 ما عجبهمش الكلام خذل لهم أنه فطروا له إيه القتل مع طبق الاصرار والتردد واوقع الله الشرع على الراجل اللي دل عليه يهوذا الاسخريوطي فقتل وما قتلوه وما طلبوه ولكن شبه لهم يجي السؤال بقى قبل سيدنا عيسى ربع تجسد روحه ولا لا قال فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم اما ان سيدنا عيسى ربنا نجاه في منطقه اخرى وانتهت الرساله على كده ثم مات ميته طبيعيه بعيد عن اعين الناس او ان الله عز وجل خد روحه عنده بطريقه بقدرته عز وجل التي لا ايه يعني هذا علم لا ينفع وجهل لا يضر دي مساله يعني مش ايه مش عايزه نقاش كان الراجل الخديوي ده بتاع مصر زمان جاب الراجل بتاع الكنيسه بطران بطران ده وجاب الحكام اليهودي وجاب الشيخ محمد عبده رحمه الله عليه. لما اسال سؤال كل واحد يقول لي مين اهل الجنه؟ مين اصحاب الجنه؟ بس بدون ما يجيب لي ايه من الكتاب بتاعه. يا عم الخديوي صحيح ده صعب قوي. ما بيجيش اليهودي ما بيجيش يقول لي التوراه قال والمسيح يقول الجنه والمسلم. اتكلم يا سعدي قال لا اتكلم انت يا بطران بطران لا اتكلم انت يا شيخ محمد عبده. كان عالما رحمه الله قال ان كان اليهودي مقتنعا انه من اهل الجنه بايمانه بالتوراه وبموسى فانا معه لاني مؤمن بالتوراه وبموسى وان كان النصراني هيدخل الجنه بناء على اعتقاده انه مؤمن بعيسى وبالانجيل فانا معه لاني مؤمن بعيسى وبالانجيل وانا بقى عندي قران بيخبرني ان نحن اؤمن بهذا واؤمن بذلك بكتبه ورسله الرسل والكتب خلاص يبقى انا في الاضمن والله يوم القيامه ان دخل اليهودي الجنه فانا معاه ان دخل المصري الجنه انا معاه لا ده ولا ده فانا دخلت الجنه في فتوحات على اهل العلم بقى سيبها خالص ربي سهولة منك فتوحد الله لا اله الا الله سيدنا عيسى نفسه قضي اسلام نعيش عن الابتلاءات التي كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم اظن احنا كنا لسه مخلصين الغزوات وراينا ما فيها ناتي بعد ذلك الى مثل الذين خلوا من قبلكم مسكهم البأساء والضراء وزلزلوا. مش معنى الزلزلة. الزلزلة تأتي عندما تكون او عندما يكون الابتلاء كبير. الابتلاء لما يبقى ضغط. تحصل زلزلة نفسية. يعني الانسان يتضعضع امام المصيبة المفاجئة. فجأة تلاقي ابنك مات في بنتك اخوك مراتك جارك ابوك امك يعني مسألة او مصيبة تأتي انت مش حاسس لها دائما المصائب تأتي فجأة. ملهاش مقدمات. فتحصل الزلزلة. طيب. اولا كيف نقابل هذه الزلزلة بالصبر ما معنى الصبر اصلا؟ الصبر في اللغه يعني الحبس. سيرب كتب لك ايه؟ فحدثه صبرا او قتله صبرا. قتله صبرا. قتله صبرا يعني ايه؟ يعني حبسه لغايه ما ايه؟ ما انتهى امره او صلب كده سبحان الله. فالصبر في اللغه يعني الحبس. فانت تحبسه تحبسه رد فعلك في امر المصيبه ها؟ بألا تخرج كلمه ولا تلطم وجها ولا تشق جيدا ولا تقل كلمه تغضب الله. لكن رسول الله ليس منا من شق ايه؟ الجوف ورغم الخدود ودعا بدعوى الجهل. خلاص؟ ولكن روي في الاثر المناحه على ميته. ناحه على ميته. ها؟ كمن اخذت او كمن هدمت الكعبه بيديها او كانما اخذت حرفة تحارب بها رب العباد سبحانه. صعب. ليه؟ لان غير رب الواقع. لان الذي اجرى الامر احد من قرايبك ولا صاحب الامر؟ مالك ام غير مالك؟ مالك. الملك يتصرف بما يملك او انت تحجر تصرفه. يتصرف. تعال للصبر. الصبر انواع. صبر على المصيبه وده صبر عظيم. وفي صبر على الطاعه وفي صبر عن المعصيه. او بمعنى اخر في صبر مع الله وفي صبر بالله وفي صبر في الله وفي والعياذ بالله صبر عن الله. توحد الله. تعالى بالصبر على الايه؟ المصيبه الاول. المصيبه تنزل اي نوع من المصائب. او تنزل قل انا لله وانا اليه راجعون. ام سلمه. ماذا ابو سلمه؟ لقد يا عبدي الحبيب. قل انا لله وانا اليه راجعون. انا لله وانا اليه راجعون. فالله مخلوقني في مصيبتي واجرني فيها خيرا. هي ما ترجلكش عقليا. مخلوقني في مصيبتي يعني ايه؟ يعني يديها هل فيها رسول الله وهل هناك خير من ابي سلمه؟ ابو سلمه مات في حد تعمل له هيتجوزها بعد كده؟ لم تقولي. قال انقضت عدتها تزوجها رسول الله. اذا اخلفها ولا ما اخلفهاش؟ بس سنه الصدق. طب انا قلت اهو هذه انسان استنى ايه؟ ما ابليس فجأة لسيدنا عيسى قال له انت بتقول انك روح الله ونبي الله ورسول الله وكلماته قال له ايه؟ قال له طيب ربنا معاك قال له ايوه معايا ما معاك انت؟ ايوه معايا. ما قلت نفسك من فوق الجبل ده وشوف هينقذك ولا لا؟ قال له يا لعين الله هو الذي يختبر عباده وليس للعباد ان يختبروا ربه. ده اختبار من الخالق مش من المخلوق. اختبار من الاكبر. ينفع الواحد يمتحن استاذه؟ ولله المثل الاعلى. ما ينفعش انك تقول طب ايه؟ هقف قدام الاخر بقى واشوف بقى ربنا هيناجيني ازاي بقى؟ يا ربنا ناجيني بقى. لا يا اخويا الاخر هيشيلك ان شاء الله. ينفع؟ ينفع. خلي بالك. لا الصبر الانسان لما تنزل به المصيبه بيحصل له بقى الايه؟ الرابطه دي. اول ما تنزل انا لله وانا اليه راجعون. اللهم اجرني في مصيبتي واخلقني او اكلني خيرا منها. اللهم اجعل هذه المصيبه بركه وسلاما على قلبي يا رب العالمين. كده يعني. انت على صف بالله. لانك لو قدرتك انت في الصبر محدود. عاد ضعيف مش عارف تخير ايه. لانك مفكر خير فانا ما اديلكش المصيبه دي. هذا هو. ده ربنا سبحانه هيعمل لك في المصيبه دي امور كثيره. ازاي؟ مرض. واحد مرض. كان هو العائد بتاع اسرته. ايه اللي له في المرض؟ قال يا سلام له في المرض. هل اقيدتم عبدي بقيد المرض؟ قال يا رب. قيدتوه حرستوه انه ما بقاش يروح ولا يجي؟ قال يا رب. قال اجر على عبدي من الحسنات ما كنتم تجرونه عليه ايام صحته ما دمتم قد ما دام قد قيد بقيد المرض. واشهدكم يا ملائكه ان انا شفيتكم ابدلته لحما خيرا من لحم ودما خيرا من دم وغفرت ذنوبه ورفعته درجات في العليين ورضيت عليه يوم يبعثون. كل ده كل ده يديله لحم غير لحم ودم غير دم وايمان غير الايمان ويقوم الايمان ويديله العقيد ويغفر له ذنوب. هل الملائكه يتأذى المرض اشتد عليه؟ ربنا يشفي كل مريض. اللهم اشفي كل مريض. اللهم اشفي مرضانا ومرضى المسلمين يا رب. اشتد المرض وبعد المرض رجعت اشتد بقى بدا المريض يتأوى مش شده الالم. هم الله يسمع الملائكه كلمه على انها الله. فالملائكة عارف هو يتقلب بتبقى اه والملائكة بتقول ده ذات لله دون الله الله الله ما تقولش ولا حاجه. كرم كريم والحمد لله ان كرمه عز وجل ليس بيد احد. ها؟ يعني في وزاره للكرم كنا رحنا بوكر ها؟ ما اعرفش بوكر يعني ايه لكن بيقولوا كده يعني اخواننا المصريين يقولوا كده. ها؟ فواحد رفع عليا سماعه التليفون قلت يا شيخ نعم مش انت باللغة يعني فت قلت ولا فت والحاجمين قال لك فت ولا ايه فت دي ايه فت باللغة دي برضو ها هل الوقت قال السؤال سؤال الفرق انا سألك شيخ قلت انت ايه يعني حالك عليا في اللغة يعني مش فاهمة قال الوقت يقول بالشيخ بتاعك يعرف كل حاجة قال انا استشيك بصراحة يعني خليت العيد قال يعرف كل حاجة فبقول له بقى يعني ايه الكم يقول لك ابو لك يعرف كم ها مش جوز الكفته؟ لا بس الكفته يا سيدي لما بتقشر البيضه ها في غلاله رقيقه حوالين البيضه من جوه بس الغلاله كده جدا رقيقه هو ده الكفته. ما اللي يعرف فيه؟ انا ما اعرفش. المهم فسبحان الله لك في الموسيقى ان تصبر وتسترجع وبعدين سبحان الله من اسف يعني من اصعب انواع الصبر على النفس الصبر الثاني مش الصبر على المصيبه لا الصبر على عارف لا ده الصبر على الطاعه صعب جدا ليه لانه على غير مراد الهوى على غير مراد الهوى لما كانت تقول لي يا اروح الجامع الساعه 4 عشان اقعد لغايه تيجي العشاء 6 و17 وبعدين عقبال ما نصلي ارجع الزب 7 وربع واخلص 8 وربع وارجع بيت على الساعه 10 يبقى انا سبت بيت 6 ساعات عشان درس علم على نفس الحسابيه مش سهل لكن هي فايده زي ما ده صرف وانها لكبيره الا على من اللي على خشعين الله يقول هم يجي مبسوط كان الشيخ عرفه يديره حاجه وهو ما يشافش ولا هو بس مجرد ما يجي ولكن ثلاث نشف افتح كتف الدين واقعد كده في روضه من رياض الجنه وابقى سبحان الله افاجئ ان الدرس خلص كل ده ايه؟ نعم من الله فاذا حصلت الطاعه فاعلم ان الله يحبك. لما انت بتحب الطاعه واهل الطاعه واهل الخير ومجالس العلم اعرف انك مش على الخط. كل دي تباشير مبشرات. فلك في المصيبه ان تصبر اولا والصبر عند الصبر الاولى تقول لك انت تروح ايه؟ تثبت نفسك مع الله وبعدين قال ما من عبد يدعو الله عند المصيبه، اللهم اجرني في مصيبتي الا اجره رب العباد سبحانه. قال ابن عباس يعني ايه احلى ما سمعت في الصبر؟ قال لما مات العباس ابي دخل الناس يعزون، دخل عبد الله بن عباس. قال فرد الاعرابي دخل عليه، قال سمعت منه ما اثبت صبري. اسمع له بقى. قال له اصبر. ابن عباس اصبر نكن بك صابرين فانما صبر الرعيه بعد صبر الراعي خير من العباس اترك بعده والله خير منك للعباس. الكلام الحلو شو الكلام؟ اصبر نكن بك صابرين. ليه؟ صبر الرعيه بعد صبر الراعي يعني لما تبقى الامام بتاعنا وصابر احنا ايه؟ انت القدوه بتاعنا فاحنا نصبر زيك. ابتلاءات ومصائب والناس بتتكلم عليك كتاب خلاص خليك قدوه خليك قدوه يا دول خير يا بلاش اصبر نكن بك صابرين فانما صبر الرعيه بعد صبر الراس خير من العباس اجرك بعده. كان عبد كان لكن لما مات وتصبر ها تقول ايه؟ ثواب اجر والله خير منك للعباس. انت مش احن عليه من ربك. خلاص شوف الـ شوف الـ شوف الكلام الطيب سبحان الله الكلام الطيب ها. يبقى الصبر عن الصبر على الطاعه من اشد انواع الصبر على النفس. قوم بالليل كده روح من الظهر سهله صلى العصر سهلة قوم الساعة 2 صلى ركعتين سهلة ولا صعبة؟ صعبة يا بيجي يقول لك يا راجل يا راجل ده السرير ده فما فيش بعد كده تقوم وتفتح الحنفية وتصحصح تيجي تنام تاني ما تعرفش انت عندك شغل الصبح وعندك اجتماع وقاعد قدام المكنة في المنطقة يا راجل نام ده ربنا قال وجمعتنا ازاي ده صبح نام الكل برضه من القرآن ما فيش بقول لكم يا لعيب لا لا لا ده انا اقوم بقى ركعتين بقى في جو في الليل ده ليه؟ الصلاة في المسجد الأقصى تعدد 1000 صلاة وأنا شخصيا لا أحب زيارة بيت المقدس إلا إن شاء الله بعد أن تصير في أيدي المسلمين بإذن الله بس عشان إيه ناس بيسألونا تحت الزيارات اللي بتبني أنا نفسي لا أتمنى أن أصلي في البيت إلا إن شاء الله ربنا يجعلنا من الذين يحررون بيت المقدس ويصلون فيه إن شاء الله رب العالمين هذه أمنيتنا في الحياة إن شاء الله إن شاء الله رب العالمين ولم يعني يخيس بنا رب العباد سبحانه ولم يبخل علينا بهذا الكرم إنه كريم سبحانه. فالصلاة في المسجد بألف وصلاة في المسجد النبوي بعشرة آلاف وصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف مئة ألف وصلاة في أرض المعركة بألف ألف بمليون صلاة أرض الرباط شوف الجهاد شكله إيه ركعتين في أرض المعركة يعني في مجند يوم بالليل يصلي ركعتين بالحذاء ماشي صلى يا ابن البيادة بتاعته دي ها مقبولة إن شاء الله يجوز الصلاة في الحذاء افرك الحذاء على الرمل ولا على الأرض اطمئن إن مفيش نجاسة من تحت وصلي وصلاتك مقبولة إن شاء الله خلي بالك وصلاة في أرض الرباط بألف ألف ها أيوة خير من هذا كله أكثر من مليون ركعتان يصليهما المؤمن في جوف الليل والناس نيام. تذكرت؟ ما نفرض ان ان ربنا ما ادانيش اروح اصلي في القدس ولا في المدينه ولا في مكه ولا دخلت الجيش ولا صليت ركعتين. طب ضاعت المساله عليه عشان غلبان؟ لا. ولا عشان صاحبي تعبان ما دخلش الجيش؟ ابدا. لا ده مفتوح. ده في اكتر من كده. انت هم تصلي ركعتين بملايين عند الله. لان الحرف في القران بعشره لكن في الصلاه بمئة. حرف كثير في المصحف كده بعد يوم تصلي بسم الله الرحمن الرحيم 1900 حسنه. شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف كرم شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف عما يغضب الله عز وجل. ثم صبر مع الله وصبر في الله وصبر بالله وفي بقى صبر مذموم وهو الصبر عن الله اي البعد عن الله والعياذ بالله رب العالمين. اللهم اجعلنا من القريبين منك يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتبرقنا من بعده تبرقا معصوما لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. سك اللهم الكرب عن المكروبين سد الدين عن المدينين ارض حوائجنا وحوائج المحتاجين اربطنا الصبر على البلاء يا رب العالمين وانصر الاسلام واعز المسلمين اجعل خير اعمالنا خواتيمها وخير ايامنا يوم ان نلقاك. اللهم انصر الاسلام في مشرق الارض ومغربها لا تجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. جزاك الله خيرا. وطبعا الاسئله يوم الجمعه اتفقنا ان درس الجمعه دائما هيبقى اجابه الاسئله لكي لا اجيب سؤالا شفويا. والسلام عليكم ورحمه الله.